السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يا مساء أو صباح الفل عليكم في كل مكان، سواء كنت في المطبخ أو الشغل أو المواصلات، واللي بيذاكر واللي بيتمرنوا، وحتى لو بتسمعني وانت بتنام، كلكم منورين. معكم سامح عبد الحميد وقصة رعب جديدة وحقيقية وحلقة مرعبة جدا جدا، وجمعت لنا الأحداث الحقيقية كلها الكاتبة المتألقة جدا سحر علي، والحلقة من إعداد شروق أحمد. بفكركم ان كل اللي عنده حكايات وحابب انه يشارك بيها معانا يقدر يبعتلنا على الحسابات الشخصية الموجودة في صندوق الوصف، وكمان اول تعليق تحت الفيديو. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الاشعارات، وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. اسمي محمود، تسمعوا عن وادي العقرب؟ وادي العقرب موجود في الجيزة في الظهير الصحراوي على طريق أسيوط الشرقي، والوادي ده عبارة عن مستعمرة محدش يقدر ينقل منها طوبة للخارج، وبيحكم الوادي ملك على هيئة عقرب زي فيلم الملك العقرب كده، لكن ده حقيقي. الوادي ده عبارة عن مقابر أثرية محدش سمع بيها قبل كده ولا خرج منها مثقال ذرة، وده لأن الرصد اللي فيها بتشوفه رؤية العين. أنا بقى كان ليا نصيب إن أروح هناك وأعيش فيه 3 أيام مع الشيخ صالح رحمة الله عليه. الشيخ صالح ده كان شغال بمدد يا رب، راجل على الله، ربنا اداله هبة قليل أو اللي يملكها. اتعرفت عليه عن طريق راجل شيخ عرب. المهم كان القصد اننا نروح علشان نفتح مقبرة هناك، لكن الشيخ صالح حذرنا كتير اننا مش هنوصل لحاجة. واحنا ماشيين ورايحين المكان اللي لاحظت اننا كل ما نقرب بلاقي هدوم مرمية وشباشب وجزم، والوادي بندخله عن طريق دليل لأنه 48 كيلو في الجبل، وما فيش بقى لا أشارة موبايل ولا أي حاجة. فضلنا ماشيين لحد ما وصلنا، وقبل ما ندخل قابلنا شخص شكله مش مظبوط، هدومه مبهدلة وحافف شمس درجة حرارتها لا تقل عن 50. سألت الشيخ صالح، مين ده؟ ده واحد كان عايز يدخل الوادي والحراس حذروه، لكنه هو ما سمعش الكلام فحكموا عليه وعقله ذهب. ده اللي حصل معانا لحد ما وقفنا على باب الوادي. نزلنا صلينا العصر واتغدينا، والشيخ صالح قال تعال معايا. اتمشيت معاه ووقف في مكان، خبط بعصايته على الأرض وقرأ آيات من القرآن الكريم لحد ما حصل شوية هوا زي دوامة كده وتشكله على هيئة مسخ. كان هو قايل لي على ذكر أقوله وما قطعش عنه طول ما احنا موجودين في المكان ده. فضل الحال ده حوالي 5 دقايق لحد ما المسخ ده اختفى. أنا واقف هموت من الرعب، مسخ مخيف لكنه مش متجسد، هي الدوامة دي اللي عاملة هيئته. لما رجع الشيخ قال احنا هنبات هنا ومش هندخل الوادي غير بعد صلاة الفجر، وانت اللي هتصلي بينا وهتدخل أول واحد للوادي. ايه يا شيخ صالح، انت بتسلمني ولا ايه؟ يا ابني كل واحد مطلوب في حاجة. بالفعل بيتنا في مكاننا ونمنا، وطول ما احنا نايمين عمال يتحدف علينا طوب وحجارة. قام الشيخ صالح وعمل دايرة حوالينا بعصيته وتوضى وبدأ في قيام الليل. قمت انا كمان بعده بشوية ودخلت معاه في الصلاة. بدأ صوته يعلى بترتيل القرآن وبدأ بقراءة سورة العنكبوت. بدأنا نسمع أصوات وهمهمات وبكاء لكن مش شايفين حد، وكان رحمة الله عليه صوته جميل جدا في الترتيل، أشبه بصوت كبار القراء، خشوع وجمال ما شفتوش قبل كده. وبعد ما خلصنا صلاة القيام ظهر لنا كيان في المكان على هيئة راجل شكله حلو، ألقى علينا السلام وقال أنتم عباد الله ونحن عباد الله، احنا جينا على أصواتكم وخشوعكم، احنا معاكم وهنساعدكم في أي حاجة، بس كل حاجة بوقت ومعاد ومن الشمس للقمر. اتكلنا على الله، وتاني يوم دخلنا الوادي. بدأنا نسمع أصوات صريخ عالية جدا وأصوات هرج ومرج، وإحنا بدأنا نحصن نفسنا بالقرآن. الشيخ صالح بدأ يدب بالعصايا اللي معاه لأنها فيها سر من الأسرار لا يعلمه إلا الله. فضل ماشي مع العصايا لحد ما وقف على مكان وقال إحنا هنشتغل هنا. بدأنا نشتغل بالفعل، وفضلنا 3 أيام شغالين، وطبعا ما سلمناش من أذاهم طول 3 أيام، لكن أذاهم كان عبارة عن إنهم يحدفونا بحاجة أو يظهروا قدامنا ويختفوا، يخوفونا ويظهروا على أشكال حيوانات مخيفة. وفضلنا على كده لحد ما بدأنا نوصل لباب المقبرة. يدوب وصلنا للباب بتاعها كان مكتوب عليها نقوش فرعونية وطلاسم. فالشيخ صالح قال مش هينفع نفتحها دلوقتي، هنفتحها بكرة إن شاء الله وإنت اللي هتفتحها. يا شيخ صالح أنا مش هقدر أعمل حاجة غير لما أكون قدها. أصبر بس وأنا هقولك على السر بعدين. سيبنا كل حاجة وقعدنا ناكل ونشرب ونتكلم ونهزر مع بعض. من ضمن الأشخاص اللي كانوا معانا شخص هو المسؤول عن الرحلة، هو اللي بينزلنا ويطلعنا، قصص الأثر اللي معانا يعني. كده الأكل والمية اللي معانا قربوا يخلصوا، أنا هنزل أجيب الحاجة وارجع تاني. بعد ما نزل كان الشيخ صالح نايم، صحي من النوم وقال هنلم الحاجة ويلا بينا، احنا مناش رزق هنا. طبعا الكل فضل يسأل ويقول ليه، ومحدش كان عارف السبب ولا فاهمين أي حاجة. الشيخ صالح اتكلم وقال هتعرفوا كل حاجة بعدين. توكلنا على الله وقعدنا نخبط في الطريق، وكملنا لحد ما وصلنا للعربية اللي كنا سايبينها قبلها بمسافة كبيرة. ركبنا وطلعنا بيها، ومرة واحدة قال الشيخ اركنوا على جنب وقف هنا. وقفنا ولقينا الشخص اللي كان نازل يجيب أكل جاي بالحكومة وجاي وطلع لنا من المكان. طبعا الضابط ما كانش يعرف يوصل لوحده، ولو كان جه كان هيتعور ويتبهدل أو حد من اللي معاه كان هيتأذي ويموت، وربنا سبحانه وتعالى مرضيش إن احنا نكمل. وهي دي كانت حكايتي. أنا محمد أو أبو عدي زي ما بيقولولي، من أسيوط. بداية حكايتي من بيت كبير في بلدنا، بيت معروف إن أهله بيحفروا على الأثار، والموضوع ده تعرف من زمان، اتدخل فيه نص عائلات البلد، وبقى مشهور إن أهله وهم ناس يعني لمؤاخذة هلس شوية إنهم بيحفروا. المهم إن جوز عمتي كان مالك في البيت ده، والبيت كان ليه كذا حد مالك زي ورثة كده يعني. المهم يعني إن في صلة بيننا وبين الناس أصحاب البيت، وطبعا أولهم جوز عمتي، والكلام ده من زمان. بس أنا حكيت أنا بقى حصلت سنة 2015، كنت لسه واصل من السفر وعايز أسافر تاني، لكن المختلف إن كنت عايز أسافر مع ناس بيننا وبينهم طار. إحنا صعيدة وده العادي عندنا الطار يعني. وقبل معاد سفر بكم يوم اشتغلوا حفر، وابن عمتي اللي جوزها مالك في البيت كان بيجيلي عند البيت بتاعنا، فأمه منبهة عليه إنه يكون على تواصل معانا علشان حتى لو في غدر يشلوه من دماغهم خوفا مننا لما يعرفوا إننا معاه وعارفين. قبل السفر بيوم جبنا عمتي عند البيت، وكانوا وصلوا الحاجة كده زي الزير اللي بنشرب منه، حتى منه مكتوب عليها بالفرعوني، فنزل هو جابها. ودي بقى كان حارس المكان عليها فتلبس، ايوه اتلبس بدون ما حتى هو يحس. الشيخ بتاعهم او الدجال والناس اللي موجودة اشكال زبالة، الغدار والخاين والزاني، فتخيل بقى لما يتوجدوا كلهم في مكان واحد. المهم جابها ودها للشيخ وما لقاش ليها اي اهمية، فركنوها. والواد دخل ينام شوية، ولما جاء عندنا كان قاعد بيحكي لابويا اللي حصل له، بيقول انه لقى الارض بتنزل وتطلع بيه زي اللي ما يكون في زلزال، واللي فوقه من ده اذان المغرب. وبعد ما فاق جه عندنا على طول، ولما كان قاعد بيحكي واحنا في البلكونة مرة واحدة لقيت ايدي بتتقفل وضربت البلكونة بايدي كسرت الطوب. حسيت ان فيه قوة بتدخل جسم زي الافلام لما بيبقى فيه قوة بتدخل جسم حد في الفيلم، ده نفس الاحساس اللي حصل لي، كأن حاجة بتدخل جسم. والاغرب ان ضربة ايدي كسرت الطوب كأن ايدي حديد. مسكوني وهدوني والدنيا بقت تمام ومفيش اي حاجة. تاني يوم كنت عايز اسافر وابويا رافض، زعقنا مع بعض وانا اقول له هسافر وهو يقول لي لا علشان ما سافرش مع الناس اللي بيننا وبينهم طار، وقال تسافر يقتلوك؟ لا اموتك انا بيدي احسن. طب وليه ما موت لك انا نفسي وريحك خالص؟ قلت كده ورحت رامي نفسي من البلكونة. معلومة انا واهلي مناش دخل بالليلة دي خالص، وهم قبل ما يبدأوا جمل جد الله يرحمه علشان يستأذنوه، فقال لهم أنا ملياش فيه، بس لو حد اتأذى هتلاقوني واقف للكل، ويقتلكم يسجنكم. وقعت من البلكونة وجوز أختي كان تحت البيت بالصدفة، كان جاي يعزم لأنه عنده فرح، بس وقتها لقى حاجة نازلة من فوق، جري عليا وشني ودخلني البيت وفوقني، وبعد كده رحنا المستشفى. مفيش كسور ولا أي حاجة، مع ان النزلة والخبطة اللي اترزعتها في الارض تدل ان مفيش عظمة واحدة سليمة في جسم. رجعنا البيت بعدها ولقيت العيلة كلها مترصصة من أول الطريق لحد البيت. افتكرت وقتها إن في حد توفى. دخلت البيت وتريهم كانوا جايين يطمنوا علي. كله اطمن ومشي. وتاني يوم حصل عندي حالة هياج غريبة جدا. كان عندي قوة غريبة قوي، حتى إن لو في 10 رجالة ما يعرفوش يفكوا كف إيدي لما بيتقفل. ومن اليوم ده بدأت الحالة دي تجيلي في الساعة مرة أو اتنين، محدش فاهم حاجة خالص. أبويا كان يعرف شيخ الله يرحمه، رحنا له. قال لأبويا ابنك مأزي. اداني ورقة بله في المية واستحمى واشرب منه، لكنه مرضيش يفسر أي حاجة. وقال لأبويا أنا مش هعرف أعمل حاجة. قال كده مع إنه يعرف، لكن ما كانش ينفع يقول، لأنها كانت هتقلب بحر دم لو فسر كلامه، وأبويا هيمسك في الناس أصحاب البيت وهتبقى عركة بالسلاح. مشينا من عنده واستخدمت المية شرب واستحمام والوضع زي ما هو، ومحدش فاهم أنا عندي إيه ولا فيا إيه. بعد كام يوم قامت علي الحالة من جديد، ولقيتني شايف نفسي زي شكل الرصاصة في العتمة، نار طايرة من بيتنا للبيت إياه ومكان الفحت اللي هم عاملينه، والنار دي نزلت فيها لحد المكان اللي هم عايزينه. وبمجرد وصولي تحت بقيت أنا بجسمي ونفسي، بقيت في مكان زي دايرة كبيرة فيها 4 أنفاق، وفي آخر كل نفق باب غير الباب الرئيسي. كل باب منهم في 2 برة و2 جوه، والباب الرئيسي فيه 8، 4 جوه و4 برة، والملك بتاعهم اللي جنبي موجود وكلهم اتوجدوا قدامي. والوضع اللي أنا فيه أنا الرئيس بتاعهم، لأنه هو أنا، أيوة الرصد جوايا. والموضوع بتاع إني بقيت تحت معاهم ده كان بيحصل باستمرار. فضلت في الحالة اللي بتجيلي دي لفترة كبيرة، شيوخ تجيلي البيت والشيوخ أنا اللي بروح لها، وعرفت إن اللي معايا هو الحارس الرئيس بتاعهم، أنا اللي اتأذيت منه. لحد ما جه شيخ كان عدى يمكن 3 أو 4 شهور، والجماعة دول كانوا وصلوا المية كل ما يسحبوها بتزيد، جابوا مطور وبرضو نفس الكلام بيحصل، كانوا خلاص وصلوا لكن المية هي اللي منعاهم. الرصد بقى اللي عليا كان كل لما نروح لشيخ ما تلاقيهوش، لدرجة ان 90% منهم قال اني ما عنديش حاجة، ومنهم اللي قال ان اروح لدكتور مخ واعصاب. وبالفعل رحت عند دكتور كبير بتاع مخ واعصاب في اسيوط، وعلى الرغم ان هو اصلا استاذ كبير بيعلم الدكاترة، لكنه لقى نفسه مش فاهم حاجة، لان اللي كان حطه في دماغي والاجهزة اللي انا عليها قال ان انا لو ضميت كف ايدي الجهاز هيبين ده. انا بقى قامت عليا الحالة والسرير اللي انا عليه اتكسر، والجهاز ما بينش اي حاجة خالص، وبرضو ما وصلناش لحاجة ولا الدكتور فهم الحالة. فضلت على كده لحد ما جابوا شيخ، برضو قعد يقرأ وما فيش اي حاجة خالص، وجي يطلع من البيت، لكنه مرة واحدة رجع لورا وهو خارج. انا ريحت دماغي على الحيطة، والخدمة اللي عنده ترجمت له ان انا مأزي. خرج من عندي واتمشى في الشارع، والوحده وقف قدام البيت اللي في الليلة دي كلها، سأل عن البيت واستفسر من جوز اختي اللي قال له ده بيت عمي، ماله البيت؟ نسيبك مأزي من البيت ده، قال كده ومشي. رجع جوز اختي ومش عارف يقول لابويا ولا لا، لانها هتبقى مجزرة. ابويا حطيني في خانة الاموات، وقال ان حتى لو خفيت خلاص هبقى مجنون، المهم ان اعرفه الدنيا فيها ايه بهدوء. وقال اهم حاجة نعالج محمد وبعدين نشوف هنعمل ايه في يوم. الشيخ بتاعهم بعدها بكم يوم كلمنا، كانوا عايزين يلعبوا لعبة وسخة زيهم، وانهم هيعالجوني والشيخ اللي معاهم هيحل الموضوع. لكن الحوار كان غير كده، الحوار كان انه عايز يستخدم الخدمة من خلالي تفتح المقبرة، لكنهم معرفوش، وده لان الرصد كان بيحضر ويتكلم بلساني وبيقول كل حاجة ويكشفه. وكل الأذى اللي بيحصل كان سببه هم والشيخ بتاعهم مش الخدمة اللي معايا، هم كانوا شغالين في شغل الوساخة بتاعت الشيخ ده بانه يعزم عليا. فاللي بيعملوا ان الرصد اللي معايا والخدمة اللي معاه بيدخلوا مع بعض زي خناق، وتأثيرها بيحصل عليا وانا بتعب اكتر. الرصد كان لما تقوم الحالة وحد يقرأ قرآن او يأذن كان بيردد معاه، ومحدش كان فاهم حاجة. جينا آخر 3 أيام كل لما تقوم الحالة ويحضر مفيش إلا شيء واحد يقوله، بحر دم هيحصل، بحر دم هيحصل. اللي كانوا جوه الموضوع كانوا كذا عيلة، في منهم 2 من عيلتي وواحد ابن عمي. تاني يوم الساعة 12 بالليل جات عربية وأخدتني في أقل من دقيقة ومشيت على بيت بعيد عن البلد عند جوز أختي. علشان هبات هناك وهنروح مكان الصبح، مكان حتى انا ما اعرفش احنا هنروح فين ولا ليه ودوني هناك. قعدنا وقامت علي الحالة، بهدلتهم هم الثلاثة، اخويا ونسيبي واخوه، لحد ما هديت والليل كله قضيناه على كده. التانيين بقى والشيخ بتاعهم كانوا هيتجننوا يعرفونا فين، وكل شوية واحد منهم يجي البيت قال ايه عايز يطمن عليا ويشوفني. ابويا يقول لهم صفرته مصر يتعالج هناك، لحد لما عمت الله يكحمها رنت على اخويا اللي معايا، اخوك فين؟ معرفش. وابوك ما بيردش ليه؟ معرفش، هو مش معايا. طب اسمعوا بقى، الواد هيموت يموت وانا مش هردمها، ولو رسيت على ان الكل يتقتل برضه مش هردمها. طلع الصبح وجات العربية وابويا ومشينا، وانا فعلا في حاجة غلط، حتى الرصد اللي معايا مش معرفني اي حاجة. ده لما كنا بنبقى رايحين لشيخ او هو اللي جاي لي كان بيعرفني وبالاسم كمان. فضلنا ماشيين لحد ما وصلنا قدام كنيسة، معرفش مين شرع عليهم انهم يودوني هناك، ما كنتش راضي ادخل لحد ما دخلوني. فضلت رازي في القسيس لحد ما اتخانقنا انا وجوز اختي بسبب اللي بعمله، وقال يعني عجبك اللي انت فيه؟ كلنا بنموت معاك وابوك بيموت عليك كل ما يشوفك. لايمتها معاهم وهديت، وحصل حاجة غريبة هناك من ضمن الموضوع تحس انها نكتة. كنت عايز اولع سجارة ومش معايا، كانت خلصت مني واحنا في الطريق، وممنوع في الكنيسة نشرب سجاير. اتجننت عليهم وابوي اعتذر من القسيس وقال لجوز اختي ماشي هات يا سيد سجارة، لكن لقاه هو كمان خلص سجايره. ابويا حط ايده في جيبه علشان يولع لي، ما لقاه السجاير معاه هو كمان، كان فاكرني مش واخد بالي بعمل ايه. المهم طلع جوز اختي يجيب من بره ورجع، ابويا ولع لي السجارة وجاي حط العلبة في جيبه، لقى علبتين في الجيب اللي هو كان لسه مفتشه وما كانش يلاقي فيه سجاير. المهم ان بعد الجنان ده كله قعد القس يقرأ من كتابه والرصد حضر، والله كأن في حرب قامت بصوت يشبه صوت الرعد. بدأ الرصد يعارض كل كلمة يقولها القسيس ويسخر منه ويضحك جامد جدا ويقول له كلام فيما معناه انه ما بيفهمش حاجة. القس خاف انه يتكلم بأسلوب الكتاب اللي معاه، وبقى يتكلم بالعامية علشان يتفاهم مع الرصد. انت أذيته ليه؟ انا جاي امنع شر، كل اللي جوه هيغدروا ببعض وهيبقى بحر دم. وش معنى ده اللي جت له؟ الوحيد اللي لو اتأذى الدنيا هتتقلب واللي جوه مش هيكمله لو فعلا وصلت لأذيته. انا مش السبب في اللي حصل له ده كله، السبب فيه الساحر بتاعهم واللي كان بيعمله علشان يوصلني. انا قادر اني ما كنتش اذيت حد، ومحمد مش اول واحد، لكنه اول واحد احضرنا معاه، لان اللي قبل كده كانوا حرس البوابات. لو ما كنتش معاه بحر الدم هيشتغل، واي مكان ليه هدية كنت ممكن اخليهم يلاقوها، بس ده مش هيحصل. الراصد قال انه ما كانش بيكلم الشيوخ لانه بيخاف منهم، فكان بيمشي لما نروح لشيخ ويرجع تاني. ربنا سبحانه وتعالى سخر للرصد اللي كان حامين الفترة دي كلها، ومعرفش غرضه ايه من انه يحميني بجد. اهلي هيخافوا علي لكن الحوار ده مش حوار بشر، ده اكبر من كده. المهم ان كان القسيس عايز يخرجه لكنه ما كانش هيعرف، لان الراصد كان قوي جدا. القس قال للراصد وانت عاوز ايه دلوقتي؟ الحفر يتردم وبعدها اعتبرني مش موجود. ابويا قاعد في شبه غيبوبة من اللي بيحصل وابنه بيموت قدامه، فمرة واحدة قال اقسم بالله العظيم ما تخرج منه دلوقتي، لا روح اردمها لك ولو هقتل كل اللي هناك واردم عليهم كمان. وانا على العهد، علشان اثبت لكم اني مش جاي اذيه، هضرب برجله الشمال 3 مرات واصرخ وانا خارج. ابويا قال لي الصرخة اللي طلعت منك تخلي العيل الصغير لو قدامك شعره يشيب ويسمعها اللي على اول البلد اللي احنا فيها. بعد الصرخة فتحت عيني وكل اللي فات ده كوم، واللحظة دي كوم تاني، مفيش توازن ولا اي احساس باي حاجة غير عيني اللي جابت ابويا. واول ما عيني فتحت كانت حمرة زي الدم. خلصنا وخرجنا ركبنا العربية ومشينا على بلدنا. مرضوش ينزلوني عند بيتنا وودوني عند جوز اختي تاني، هو بس اللي كان قاعد معايا، وابويا واخويا وعمي نزلوا البلد جوه. وصل ابويا البيت وولاد عمي واعمامي معاه، دخل عليهم وقال الحفرة تتردم لاما كلكم اموات دلوقتي. كلمة منه على كلمة منهم قالوا حاضر هنردمها، وشوية ولو لقيتها حقك تعمل اللي انت عايزه. خرج قاعد قدام البيت عندنا والرجالة معاه، وشوية قد ساعتين أو ثلاثة كده دخلوهم تاني لقاهم ردموها. أنا كنت عند جوز أختي في الوقت ده وحاجة عمالة تكلم فيه. بمعنى إيه؟ شفت لما بعتلك رسالة؟ أو ده اللي كان بيحصل، رسائل بتجيني في دماغي وأنا قاعد كل دقيقة أقول عايز أنزل البلد، عايز أنزل البلد. جوز أختي محرص علي أساسا علشان ما أتحركش إلا ما كل حاجة تخلص هناك، وخليته يتصل على أبويا وكلمته. إيه الأخبار؟ خلاص اتقفلت وكأني مفيش حاجة حصلت. لا ما حصلش. إزاي وأنا واقف عليها أهو؟ أنا بقولك ما اتقفلتش. فهمني طيب، هات سيخ حديد واضربه في الأرض مكان ما أنت واقف. أخويا خرج وراح البيت، جاب سيخ حديد بتاع متر ونص وضربه. لقى السيخ صد في حاجة ورد لفوق، وهو معايا على التليفون بس مش موضح إنه بيكلمني. فقال في إيه يا أبو عدي؟ هم سايبين الحفر زي ما هو، بس أول متر من الأرض عملوا تعريشة بخشب وأفلاك بتاعت النخل وغطوا عليها التراب، وبكده هم قفلوها بالنسبة لأي حد. طبعا أنا عرفت من الرسائل اللي بتجيلي من الراصد، أبويا فهمته كده، والرجالة هب كله ينزل على الأرض، وثانية كان كله هيبقى ميت لولا جدي دخل السلاح وخباه ونزل علشان يشوف إيه اللي بيحصل. إيه اللي بيحصل ده؟ شوف يا حج، بص بيضحكوا علينا إزاي. لقى الكلام اللي هم عاملينه وخلاهم فحتوه، شافوا ان اللي انا قلته هو اللي حصل فعلا، كله كان هيتجنن. ازاي اتعرف الحوار ده؟ فحتوا لحد ما ابويا بقى شايف المية اللي كانوا واقفين عندها، ورن على جوز اختي وقال اديني يا ابو عدي. ايوه يا محمد انا شايف المية، اردم ولا ايه؟ تمام اردم يابا. فضل يردم لحد ما اتردمت وتمام. اتنبه عليهم اللي جاي من هنا واللي جاي من هنا، كل واحد يرجع مكانه، ولو حصل وحد فكر تاني وعد هيكون ميت من قبل ما يحط ايده حتى هنقتله. جيت بعد المغرب بشوية وقلت لازم انزل البلد. جوز اختي كلم ابويا فقال له خلاص هاته وتعالى. دخلت بيتنا وخلعوني الهدوم وحموني بمية مكروء عليها، وولاد عمي وعمامي كلهم تحت. نزلت لهم وكنت عايز اروح البيت ده، لكن ابويا رفض وزعق. ابن عمي اللي كان معاهم في الاول قبل ما يعرفوا تعبي كان قاعد وقال اللي عايزه هيحصل يا واد عمي. خدوا السلاح ورحنا من باب للبيت ده من ورا غير الشارع العمومي. دخلت وقفت على المكان وحسيت ان في حاجة حواليا في المكان وبتتسحب من جسمي، حاسس بيها بتنزل الارض. خلصنا ومشينا يوم والتاني واليوم التالت، لساني تقل وبقيت مش قادر اتكلم. رنوا على ابويا، جه بسرعة وخدني وراح الشيخ اللي رحنا له اول مرة اللي كان يعرف يحل، لكنه ما حطش نفسه لانها كانت هتبقى دم وقتها زي ما قلت لكم. واحنا داخلين ابويا قال ما تذكرش اي حاجه عن اللي حصل واللي فات. دخلنا والشيخ قال لابويا بعد السلامات والتحيه ايه اللي حصل؟ مش انت رحت المكان الفلاني؟ حكى كل اللي حصل معايا. فابويا قال له اديك عارف اهو، قول لي انت بقى ايه اللي حصل له تاني. قعد يقرا عليا وانا في كوكب اخر، وبعد ما فقت قال شايف ايه؟ شايف واحدة ست بتكلم واحد في التليفون بيتكلموا عني، ملخص الكلام ان الشيخ بتاعهم اذاني. الرصد يعمل ايه بقى؟ يرجع لابو عدي وربنا يرجع يحميني من اعماله. خلصنا من عند الشيخ وخرجنا وابويا لسه هيتكلم، فقلت له اقول لك انا فاض بي ومش هعيش اللي عشته مرة تانية. مش هو رجع؟ انا عادي ما فرجاش موت من حياة معاي. رجعت البلد اجباري، بقى كل كلب فيهم يسافر دلوقتي مكانه بيتضرب بالنار. والشيخ التاني كان لسه ممشيش، ابويا مسكه وقال له ان حصل وعرفت بس انك ذكرت اسم ولدي هو هيعرف، واني هجيبك وانت وناسك كلهم هتموتوا، ما شوفكش تاني. والحد هنا خلصت معاهم وانا زي ما انا، بس ما فيش الحالة اللي كانت بتجيلي الا في حالة واحدة، ان اتعصب بس بزيادة ببقى جحيم على الارض، ولو ابويا نفسه هدفنه حي ساعتها، لان بعد ما رجع لي الرصد ما تعاملتش مع لا شيخ ولا دكتور، ولسه معايا الراصد خدمة وبعاني، وكل يوم بتحط في مواقف تشيب، بس الحمد لله وشكرا. انا مروة، متجوزة وعندي ولد وبنت وعندي 29 سنة. حكايتي بدأت من وانا عندي 18 سنة. كان ليا واحدة جارتنا صاحبتي هي وامها، كنت دايما في بيتهم اكل من اكلهم واشرب من شربهم، وكنت مخطوبة لواحد ابن جيراننا. بس بعد ما اتخطبت ليه بقيت بشوف كوابيس وما عدتش طايقاه ولا طايقه البيت، وكرهت عيلتي وبقت صاحبتي وامها هي عيلتي وكل حاجه ليا. كنت بتخانق مع امي علشانهم، وديهم فلوس واوقات اديهم اكل بحكم يعني انهم على قد حالهم جدا. وكنت كتير بتخانق مع خطيبي في بيت صاحبتي، ما كلنا جيران ودايما بنتقابل هناك. كانت دايما امها تقول لي سيبك منه وتروح لخطيبي تقول له عني كلام وحش، فسخنا الخطوبه. بس بعد كده بقيت دايما بحلم بكوابيس مرعبه، دايما اشوف بحر اسود وهايج، واوقات أحلم بالمدرسة محروقة والطلاب فيها متخشبين وعنيهم ونظراتهم مرعبة جدا، وأحلم دايما أني بجري على أربعة، يعني بجري على أيديا ورجليا، بجري في مقابر وسخة وحواليا تعابين وكلاب سودة. كوابيس ملهاش آخر، بخلاف بقى كوابيس الاعتداء في المنام. وشي بقى دبلان شاحب، جسمي ضعيف، بقيت هزيلة جدا، ومهما أكلت مفيش حاجة نفعة، حتى الصلاة بقيت بقطع كتير، وكل ما اتعرف على حد جديد ونتفق انه يتقدم لي يسيبني من غير اي سبب. عرسان كتير بيتقدموا لي ويمشوا بدون اي سبب خالص. يئست وتعبت، بس بعد كده اكتشفت من اللي بيحصل لي ان عندي مس، بس مش عارفه بالظبط نوعه ايه. عرفت ازاي بقى؟ كنت بدعي ربنا قبل ما انام علشان يكشف لي ايه اللي عندي. في مره حلمت اني في حي او حاره كده، كانت بالليل والبيوت كلها جدرانها محروقه، وناس وستات ورجالة واقفين في الشارع، شكلهم زي عبدة الشيطان، لابسين اسود وسلاسل كتير، والستات حاطين مكياج اسود، متخشبين ما بيتحركوش، ونظراتهم ثابتة ومخيفة، عينيهم جاية بالطول. واحدة ست منهم قالت انت هنا في العالم بتاعنا. فجأة بتلفت شفت كلب اسود هجم عليا، مسكني من رقبتي جامد، ولما صحيت كنت لسه شم ريحة أنفاسه. بعد كده فهمت إن اللي عندي ده مس، بس مش عارفة جالي إزاي. من وقتها كل لما بحلم باعتداء بقيت عارفة إنه المس. كنت بقاوم كتير بكل الطرق، كنت قبل ما نام بقرأ المعوذتين وآيت الكرسي، كنت أصحى على صوت ماما، ولما أصحى ملاقيش حد، فارجع نام وانسى أقرأ آية الكرسي مرة تانية، وبرضه يجيني وأنا حارب بكل قوتي. لما بقى عندي 22 سنة اتعرفت على جوزي، كان شاب كويس وملتزم وبيخاف ربنا. كتبنا الكتاب مع الخطوبة واتفقنا على الجواز بعد 6 شهور. لما قرب ميعاد الفرح كترت ما بيننا المشاكل من ناحيتي، بقيت مش طايقة حد وكرهة كل الناس. اتخنقت من الجوازة دي وكنت عايزة فركش بأي طريقة، لكن جوزي فضل متمسك بيا وطول باله عليا لحد ما اتجوزنا. رحت بيت جوزي وعدت كل حاجة كويسة، بس بعد شهر أو أقل بدأنا مشاكل وخناق على حاجات تافهة جدا ما تستاهلش. وبعد شهر ونص بقيت حامل، رحت عند ماما علشان الوحم وكنت تعبانة. قعدت هناك 3 شهور والحمل ما كانش مستقر، وأكتر من 3 مرات كان هيسقط من غير سبب، بس الحمد لله عدت على خير وبقيت في الرابع. الوحم خف شوية ورجعت بيتي تاني، بس كنت نقلت من البيت الأولاني البيت تاني فوق سطوح. أول ليلة ليا فيه كنا خلاص هننام، يدوب طفيت النور وجينا علشان ننام، كنا لسه صحيين يعني، نسمع صوت شبشب رايح جاي عند الشباك. بصينا لبعض وجوزي قال لي تلاقي ابن الجيران عيل صغير وبيلعب. صدقت او عملت نفسي صدقت، علشان مستحيل يكون ابن الجيران، لان الدنيا ليل والوقت متأخر، وكمان الصوت عند الشباك بالظبط مش من تحت. لما صحيت الصبح خرجت برا لقيت شبشب جوزي عند الشباك كأن حد قلع وهو ماشي، ما حطيتش في بالي لحد ما في يوم صحيت الصبح، لكني فضلت في مكاني على السرير بفكر هعمل ايه واطبخ ايه. وانا على الحال ده حسيت بايد صغيرة زي ايد طفل زقتني في ظهري. اتفزعت واتخشبت مكاني، ما قدرتش اتحرك الا بعد وقت. قمت خرجت وعدى اليوم عادي ونسيت اللي حصل. حكيت لجوزي وقال لي يمكن بتحلمي او لسه ما كنتيش فوقتي اصلا. تاني يوم من الموضوع ده فردت جسمي على السرير وانا بفكر اعمل ايه على الغدا، وانا كده سمعت الميكروويف اشتغل من نفسه، صوت عداد الوقت ودار على سخن. وقفت اتخشبت مكاني ما قدرتش اطلع بره علشان اشوف في ايه، لانه مستحيل يشتغل لوحده الا لما حد يدور زرار العداد علشان يشتغل. فضلت في الاوضه كتير واتصلت بجوزي وحكيت له، وبرضه قال يمكن ماس كهربا، ما تكبريش الموضوع بقى. ما صدقتش انه ماس وعديت الموقف وخلاص. كل الأحداث دي بتحصل وأنا حامل في ابني، وبرضو يجي تاني. كنا نايمين بالليل ولسه صحية يعني، سمعت صوت شباك الصالة اتفتح، قلت يمكن هوا. جيت اتقلب على جنب التاني، شفت عند الدولاب حاجة سودة بدون ملامح، عمالة تطول وتقصر زي الصلصال. صرخت. اول ما صرخت دخلت هي تحت السرير، جوزي في نفس اللحظة بص تحت السرير ومفيش اي حاجة وكل حاجة متقفلة، الباب والشبابيك. فقال تلاقيك بتحلمي، مفيش حاجة اهو. بحلم ايه، ما انا صحي اهو، صحيت على خبطة الشباك. فضلت احلف ان صحي وما صدقنيش، وبرضو عديت الموقف عادي، اصلا انا ما بخافش قوي. انا كمان في مرات كتير ببات لوحدي في البيت لان جوزي شغال سواق نقل تقيل، يعني في ايام كتير بيكون في محافظات تانية عادي. المهم ان بعد كده بكام يوم جت اخت الصغيرة عندي وكانت بتلعب بتليفوني. كانت هي وبنت اخت جوزي بيلعبوا وبيصوروا. بعد ما مشيت جوزي كان بيتفرج على الصور في التليفون وقابلته صورة خلته صدقني، رجلين اختي وبنت اخته وفي رجل تالتة طلعة في النص ما بينهم، لونها شاحب جدا. اتصدم ومرضيش يقولي علشان انا حامل وكده. انا سمعت بعدين من بابا الكلام ده، وطبعا عايشين في مشاكل انا وجوزي دايما على الفاضي، وخناق كتير وزعق بدون اي سبب. بقيت عايز اموت نفسي، كرهت الحياة جدا. وعدت فترة الولادة وعزلت البيت تاني وكبر ابني شوية، وبرضو دايما في خناق وطول الليل بقعد اعيط لوحدي. بقيت بكره جوزي اكتر واكتر، بتمنى ان انا اقتله. المشاكل بتزيد وانا زهقت وصممت ننفصل. رحت بيت اهلي وخدت كل الحاجة بتاعتي، والعيلة كلها كانوا بيحاولوا يصلحوا ما بيننا، ورجعنا تاني. والمرة دي رجعنا برضو البيت جديد، وطبعا الكوابيس دايما معايا. في ليلة جوزي كان مسافر وانا وابني بس لوحدنا، كنا في الصيف بالليل، كنت بتعشى على نور التلفزيون وابني كان عنده عربية بالبطارية بيسوقها. المهم انا كنت قاعدة بأكل في ابني وهو كان سايبها، واحنا قاعدين فجأة العربية اشتغلت لوحدها. المكود بتاعها او الدركسيون بدأ يدور ويلف العجلات كأن حد دايس على الدواسة وسايق. ابني كان صغير لسه ما بيتكلمش، بصلها ورجع لورا وملامح وشه بتقول انه اتفزع. انا بصيت بس ما عملتش اي رد فعل. كلمت ابني وقلت كمل اكل يا حبيبي ما تخافش. وعدت الليلة. كانت الحاجات الغريبة اللي زي دي دايما بتحصل معايا. قررت ان انا ارقي نفسي وكنت لوحدي، بس لما جه جوزي فجأة ودخل وانا برقي نفسي كنت بترعش وخايفة مش فاهمة حاجة. كل اللي فاكراه اني بدأت الرقية، وجوزي لما شافني كده بدأ يقرأ عليا قرآن. انا خلاص مش قادرة، وقتها طلعت مني ضحكة عالية، بس انا مش متحكمة في نفسي وبطنفت جامد وجوزي بيقرأ عليا. بعد كده خلاص رجعت عادي وما روحتش لشيخ، قلت اني مش هكبر الموضوع. بعدها بفترة اتخانقنا انا وجوزي خناقة جامدة بدون سبب. خرجت من البيت ولحقني جوزي ورمى عليا اليمين وطلقني. ايوه طلقني. روحت على بيت اهلي وكنت بحكي لماما وانا بضحك زي ما اكون فرحانة، مش عارفة مشاعري متلخبطة. المهم رحنا المحاكم واتبهدلنا كتير جدا، انفصلنا 9 شهور جلسة ورا جلسة في المحكمة علشان عندنا إجراءات الطلاق بتطول. وبعد 9 شهور كلمني جوزي وحب يرجعني، وأنا بصراحة فرحت لأني اتبهدلت قوي في الفترة دي. اتبهدلت كتير وأهلي طلبوا مني أن أشتغل علشان أصرف على ابني وعلى نفسي، وشفت أقسى أنواع المعاملة والمرمطة. علشان كده رحبت أن أرجع لبيتي بدل المرمطة اللي أنا فيها، وكل اللي يسوى واللي ما يسواش يطمع فيا علشان لسه صغيرة يدوب عندي 25 سنة. وبالفعل رجعت أنا وجوزي لبعض، ولما جوزي حاول يقرب لي طلعت مني نفس الضحكة الخبيثة المخيفة. بقيت بتنفض وجوزي بدأ يقرأ قرآن، أنا ما كنتش متحكمة في جسمي وبضربه جامد. فضل يقرأ كتير وبعدها هديت وقعدت عيط على حالي. بعد فترة رجعت مع جوزي زي الأول، مشاكل على الفاضي وأنا اللي ببتدي وببقى مش طايقاه خالص. وفي يوم كان بيطلع أوراق رسمية علشان رخصة قيادة التاكسي، ورحت أنا علشان أجيب له أوراق لحد ما هو يروح القسم يجيب أوراق تانية علشان ما يتعطلش. بس أنا لما طلعت الورق لقيت في أوراقي وأوراقه مكتوب في الملاحظة مطلقين من سنة. يا نهار اسود، إيه اللي بيحصل ده؟ يعني رجعنا وإحنا مطلقين قانوني ومش عارفين؟ جي جوزي واتفاجئ زي، خرجت الورق وطلع مطلقين من سنة وإحنا مش دريانين. قلت لجوزي إزاي ده؟ يمكن المحامي ملغاش قضية الطلاق والمحكمة كملت في الإجراءات. طيب يلا نصلح الغلط ونكتب من جديد. لا ده حكاية صعبة ولازم أبوكي وحاجات كتير. فضل يقول كده وصعبها علي. طب والحل إيه يعني؟ مش عارف، حسيت إنه هو مش عاوز يكتب علي، اتخانقت معاه جامد وروحت الأهلي وحكيت لهم على اللي حصل. فضلت كام شهر وهو دايما يتصل ويطلب السماح وعايز يرجع وزن كتير. في الآخر وافقت نرجع بس بشروطي، عفش جديد وبيت جديد. قال تمام. ولما قرب معاد كتب الكتاب الجديد اتخنقت وما عدتش عايزاه. اتصلت بيه وقلت له بقولك ايه، ما تكلمنيش تاني وابعد عني، اخرج من حياتي بقى. بعدها بأيام حلمت انه دخل عليا هو واتنين رجال اعتدوا عليا وهو كان واقف بيضحك. بعدها بيومين كلمني وقال لي انه جاي ومعاه راجل راكد. انا لا اراديا طلعت مني ضحكة قوية وما بقتش متحكمة في جسمي زي العادة وقفلت التليفون. بعدها بيوم جه ومعاه راجل ما كنتش عايز اشوفهم بس بالقوة قعدوني. الراجل فضل يقرأ قرآن كتير وانا اتشنكت. الراجل قال انا لوحدي مش هقدر، لازم حد تاني معايا، وحددوا معاد من بكرة واللي بعده، يعني يومين ورا بعض. وجي تاني يوم فعلا الراجل ومعاه حد تاني وبدأت جلسة. كانت بالليل. اتشنكت اكتر المرة دي وكنت بزوم والراجل بيسأل انت مين؟ اتحركت وعملت اشارة معرفش هي كانت ايه لاني ما كنتش شايفة، بس الراجل فهم وسأل انتوا كام واحد؟ عملت بايدي اشارة واحد، فهم الراجل وبعد كده قال اتكلم. ما اتكلمش ولا رد عليه. مالك مش قادر؟ راسي اتهزت بمعنى اه، وانا كل ده مش متحكمة في نفسي. انت جيت ليه؟ سحر؟ هزيت راسي بمعنى ايوه. فضل يسأل مرشوش ولا مأكول ولا مدفون ولا مشروب، وبعدين قال له اطلع يلا احسن لك. ضحك بعدها بصوت مخيف. الراجل فضل يقرأ قرآن كتير وانا كنت كل اللي بقوله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. انا سمع كل حاجة لكني مش متحكمة في نفسي. فضلت متشنجة كتير بتاع نص ساعة، بعدين هديت خالص وجسمي هدي وفقت وقعدت عادي. الراجل قال عندها سحر تعطيل وعين وعاشق عن طريق المراية، وكمان في كنز مدفون حراسه لبسوها لان هي نجمها خفيف، وكمان معاها ناس كويسة لو تستقيم يمكن تقدر تعالج الناس. قلت لهم انا مش عايزة حاجة، انا عايزة ابقى عادية وكويسة وبس. بإذن الله هتبقى كويسة، غطي بس المرايات وما تبصيش فيها. تاني يوم جه وعملوا جلسة تانية وكانت الصبح. المهم اني بقيت أحسن، بس قال لازم تبعدي عن البيت ده علشان حراس الكنز هيبعتوا حد تاني. كتبنا وقتها الكتاب من جديد ورجعنا لبعض وكله بقى تمام. غطيت المرايات زي ما قال، لكني ما أقدرش ما روحش بيتنا. رحت كذا مرة زيارة عادي. المهم ان انا بقيت حامل في بنتي، وفضلت بين المستشفى وبيت أهل لأن كان الحمل صعب جدا. كنت خلاص قربت أموت علشان كنت برجع كتير ولا باكل ولا بشرب. أفضل مدة في المستشفى بالمحاليل وارجع لبيت أهلي. وعدوا الثلاث شهور بتوع الوحم ورجعت بيتي. وفي مرة وأنا قاعدة في الصالة بتفرج على التلفزيون وجوزي كان قاعد على عتبة السلم بيشرب سيجارة وبيتفرج على التليفون، جاب فيديو في قرآن. اتخنقت وقمت جريت عليه وخطفت التليفون منه، فلقيته قال مالك اتجننت ولا ايه؟ هات التليفون. لا، خدوا مني غصب عني ورجع نفس الفيديو. فضلت اضحك بس ضحكة خشنة قوي. فقام جوزي اتوضى وجي يقرأ عليا قرآن وانا فضلت ابكي واضحك في نفس الوقت. بقولك ايه، انت اغتسلت النهاردة؟ لا. سألني لان كنت المفروض اغتسل. طيب قوم يلا اغتسلي. مرضتش، فخدني بالقوة وانا كنت بصوت حرفيا، وجتني قوة جبارة وهو عمال يزق فيا علشان ادخل الحمام لكنه مقدرش. كنت حط ايدي على الباب ورجلي وزقته ووقع وهربت اجري على فوق. لحقني وفضل يشد فيا ويقول مالك مش عايزة تخش الحمام ليه؟ كنت بزعق واقول سيبني لوحدي مش عايزة دلوقتي. فضل يسألني مالك يا بنتي في ايه؟ انا عمال اترعش وبعيط وخايفة. خدني معاه لتحت وفضل يقرأ قرآن وانا اتشنكت كتير جدا. بدأ يقرأ في سورة الصفات، ولما وصل لقوله تعالى إن إلهكم لواحد فضلت أقول لا مفيش لا مفيش مفيش. كنت بقول كده وبطلع لساني زي الهبلة، بس مش أنا والله. جوزي قال مش هتطلع يعني؟ ضحك اللي عليا بصوت خشن جدا وانا اتشنكت. بعدها بوقت هديت وفقت ودخلت اغتسلت. كل ده وبطني قدامي وحامل، العادي ان انا ببقى مش قادر اتحرك. المهم انها عدت على خير، لكني ما عدتش قادر اصلي ابدا، مش زي الاول متقطع، دلوقتي بقيت ما اقدرش اصلي خالص. ولدت بنتي وجت اخت جوزي وحصلت بينا خناقه سوء تفاهم. خرجت وانا اتشنكت لما اتعصبت وانا لوحدي في البيت وكان معايا بنتي. أنا كنت لسه والدة، حاولت بقدر المستطاع أتصل بجوزي علشان مش متحكمة في جسمي، وأخيرا اتصلت بيه. جه طيران هو واخته التانية ولقاني على الأرض بتشنج، فضل يقرأ قرآن وأنا عمال أقول لا لا لا. بعد كده هديت وفضلت عيط وعدت كل حاجة. دلوقتي أنا مر علي 4 شهور ولسه الأذى ما تشلش، لسه تعبانة ومش عارف أصلي خالص، مش عارف أعيش، دايما حزينة وعايزة أموت وكره الحياة، مستسلمة تماما. واللي عمل لي سحر كانت جارتنا أم صاحبتي اللي حكيت عليها في الأول، عملت عمل علشان تفرق بيني وبين خطيب الأولاني، وعلشان ما بقاش ناجحة في دراستي وحياتي وشغلي، علشان ما توفقش في حاجة أبدا. بس أنا ما عملتش معاها غير كل خير، حسبي الله ونعم الوكيل. اوعوا تاكلوا من عند حد، اوعي تقولي صاحبتي زي أختي، لأني مفيش أمان، كله بيحقد على كله، زمن الطيبين انتهى خلاص. ادعولي بالله عليكم، ادعولي علشان أقدر أرجع أصلي. بس أنا راضية بالابتلاء والحمد لله على كل حال، وشكرا. اسمي ريهام وعندي 16 سنة. حكايتي بدأت لما كان عمري 5 سنين وأبويا توفى وعشت مع أهل ماما. أنا أجمل واحدة في إخواتي وأنا الكبيرة، فكانت الأنظار كلها عليا. عشت طفولة صعبة جدا وكنت بتشتم بأجزر الألفاظ، كنت دايما أضرب بدون سبب، وكانوا بيعاملوني معاملة زفت عكس إخواتي. كنت أتحرم من الحاجات اللي بحبها وإخواتي ياخدوا أحسن حاجة، أتحرم من اللعب ومن أبسط حقوقي كطفلة. والله من قسوة الضرب جسمي كان بيبقى كله كدمات زرق، في نفس الوقت جوايا كره وحقد وكراهية تجاه أهلي اللي معرفش ليه بيعملوا معايا كده. أهل ماما كلهم بيضربوني لدرجة أني خلاص دمي بقى بارد وقلبي مات، ما عادش بيهمني ضرب ولا الكلام اللي بيسم البدن ولا الشتايم أو التمييز بيني وبين إخواتي. دايما طلباتي مرفوضة ولازم أتحمل واسكت لأن الكبيرة وهم أطفال. وعلى فكرة أخويا أصغر مني بسنة واحدة وأختي 4 سنين. كنت أحزن في قلبي أو بشكي همي قدام المراية أو أقعد في ركن ضلمة وعيط، فقلب اتملى هم وحاولت الانتحار، لكن ربنا ما أردش أن أموت. كنت عيط قدام المراية وأشوف الكدمات اللي على وشي. حتى لما كنت بروح المدرسة ما كنتش باخد مصروف زي إخواتي، كانوا بيدوني أكل من البيت وبس. كل ما حاول أعمل أصدقاء أهلي يعملوا لي مشاكل ويخلوهم يبعدوا عني، إلا صديقة واحدة هي اللي فضلة وبتحبني. وكمان جدتي أم وأمي بتقول عني كلام سيء وإني بتاعت ولاد وإن ممكن أكون جبت طفل في الحرام وكلام كتير بتقولوا عني والله. وعلى فكرة من وأنا في الابتدائي بتقول عني الكلام ده، وأنا أقسم بالله لما بشوف شاب في شارع بلف من شارع تاني من الكسوف. كنت بكرههم وكرهت نفسي وما بقاش عندي ثقة في نفسي وقتها لإني كنت تخينة شوية. كنت بتشتم وبيتنمروا عليا بسبب تخني فكرهت نفسي أكتر. كنت فقد الحنان والاهتمام والأمان اللي أي طفلة بتحس بيه واللي هو من حق النفرح وتحب. اتمنيت أمي تكون عكسهم لكنها ما اختلفتش عنهم في الأسوأ. ولحد النهاردة أنا بفتقد كل حاجة، كنت عاوزة أمي بس تحبني، والله ما كانش هممني أي حاجة تانية. بس فجأة بدأت أهتم بنفسي شوية وحبيت شكلي وتقبلت نفسي وزادت ثقتي يدوب قبل ما نخرج من بيت جدتي وننقل لبيت تاني أنا وأمي وإخواتي بوقت بسيط. لحد ما بقيت بعمل تصرفات غريبة من وجهة نظرهم، أنا حتى ما عرفش هي إيه، مش واخدة بالي. لكن علشان أمي كانت مسحورة فجدتي أخدتني هي وماما عند شيخ وقرأ علينا. أنا بقيت في حالة صعبة جدا وحصلت لي تشنجات وأمي الجن تكلم على لسانها، ومن يومها اتقلبت حياتنا للأسوأ. أمي بقت دايما بتتحول، نظراتها كلها بتكون مرعبة. في مرة طولت النظر في عيون ماما، فجأة اتحولت وقامت خنقتني، وبعدها الجن اللي جوه أمي نطق وقال ما تبصيش ليا وتركزي، المرة دي سامحتك، المرة الجاية هقتلك. سيبنا بيت جدتي وسكننا في بيت لوحدنا أنا وأمي وإخواتي. أمي معاملتها زي ما هي، قاسية وجافة، وما زالت بتميز بيني وبين إخواتي. أمي كانت عارفة مين بيعمل لها السحر كويس. في مرة لقينا رجل فرخة قدام البيت، ومرة تانية لقينا فار ميت وشكله غريب، ودايما بنلاقي زيت قدام عتبة البيت ومية مدلوقة. وللأسف مرات خالي هي اللي بتعمل السحر ده لأمي. ولما وصل عمري 8 سنين ابتديت أبقى غريبة جدا، وكنت بكره القرآن وما بقدرش أتحمل أسمعه. فمرة قلت إن ربنا مش موجود، استغفر الله العظيم. كنت بحس نفسي مش لوحدي، أحس إن في حد حضني من ظهري. ولما أدخل الحمام أفضل عيط أحس إن جسمي سخن جدا وأحس بحاجة غريبة، حاسة إن معايا شخص أنا مش شايفاه، ولحد النهاردة بيحصل ده. كنت بحلم دايما بالأفاعي والعقارب، ولما كنت بطلع من البيت بتجيلي أفكار قتل، ولحد يومنا هذا الأفكار دي دايما في بالي، يعني أفكار الانحراف، وده من بعد سن 8 سنين. المهم إني لما شخص يضايقني أو يعمل لي حاجة أقسم بالله بتخيل نفسي إني قاعدة أطعنه بالسكينة، وكمان بكون قاعدة لوحدي تجيلي كمية طاقة رهيبة تخليني أنسى المشاعر والأحاسيس، ببقى عاوزة أقتل حد. بتجيلي طاقة شر غريبة جدا مع إني حتى ما بحبش أأذي حيوان، بس الإحساس ده تجاه الناس بس مش الحيوانات، الأغلبية بيكونوا بنات اللي ببقى عاوز أقتلهم، بنات من مختلف الأعمار، لكني بمسك نفسي بصعوبة. والله بتجيني رغبة القتل وبيعجبني منظر الدم، وكان نفسي أشرب دم كمان. للأسف أنا مش عايشة، ونفسي أكون طبيعية زي كل البنات، كان نفسي في حياة هادية ومستقرة وعيلة تحبني، هي دي أبسط حقوقي. أنا نفسي أتعالج وأبقى بنت عادية وسوية، وهي دي حكايتي، وشكرا. أنا عارف إنكم هتستغربوا من قصتي وممكن ما تصدقوهاش، بس أنا حابب إنكم تعرفوها. حكايتي بدأت من 2018 أيام ما كنت في الجيش. خدت فترة كده بحلم بأحلام غريبة. الجيش بتاعي كان في صحراء السودان، وكنت بنزل كل شهرين 10 أيام، وكنت بروح أقف خدمة في برج مراقبة الساعة 2 بالليل. فمرة كنت واقف خدمة زي كل يوم، لقيت إيد طويلة بتتلف حوالين رجلي، مش قادر أتحرك. بعد كده طلعت من وسط رجلي على هيئة تعبان كبرى كبير. أنا قعدت أقرأ قرآن لحد ما سابتني، لكني ما قدرتش أسيب الخدمة علشان ما اتحكمش واخد جزا وادخل سجن الخدمة. وبعد يومين كنت في عنبر الخدمات مع أصحابي وطافيين النور وبنتكلم ونضحك. مرة واحدة جسمي اتكتف وما قدرتش أتحرك. فجأة حد صرخ في ودني، حسيت إن ظهري اتقسم بالنص. أول مرة أسمع الصوت ده. المهم إني بقيت بروح برج المراقبة لما تكون خدمة بالنهار، تيجي عصفورة سودة توقف جنب البرج لحد ما خلص خدمة. ووالله هو ده اللي حصل بجد. ولما سلم الخدمة أروح استحمى وأقعد في عنبر العساكر، تيجي نفس العصفورة تقف فوق الباب 10 دقايق وتمشي. المهم استمر الحال لحد ما خدت أجازة ونزلت البلد. بقيت بقى بحلم بواحدة ست بحلم بيها على طول يعني، وتحصل علاقة ما بيننا بس في الحلم وكأنها حقيقة. وفي مرة وانا في الأجازة كنت في شقتي أيام الصيف، وفتح شباك أوضتي على الجنبين وحوالين أراضي زراعية، كان بسبب أعمدة الإنارة في ضوء خفيف في الأوضة. صحيت على الساعة 2 بالليل، ببص على الشباك لقيت هيكل عظمي قاعد على الشباك. قاعد وباصص على الجناين والأرض الزراعية اللي قدامنا ومديني ظهره. أنا مش مستوعب ولا مصدق اللي بيحصل ده. وأول ما قمت على حيلي وتعادلت من النوم، فجأة راح هو باصص عليا ولقيت جمجمة بكل تفاصيلها ومفيش حاجة غير عظمه وبس. وقف فوق راسي على السرير وباصص عليا، وفجأة مسكني من إيديا وجرجرني في الشقة واتبهدلت بمعنى الكلمة. مش فاكر عدى قد إيه من الوقت، بس أول ما الفجر أذن وقال الله أكبر هو اختفى. نزلت لتحت وأنا مرعوب وخايف وعناية بتدمع لوحدها، مش متحكم في أعصابي اللي حرفيا ثابت. بعدها رحت أنا وأبويا عند شيخ وقال عندك جنية عشقة. حكيت له على اللي بيحصل لي في الجيش وعلى العصفورة اللي كانت تقعد عندي في برج المراقب. قال دي جنية بتحبك وعايزاك، وعمل لي خاتم عليه خدمة. الخاتم لو حطيته على هدومه وولعت فيها نار ما تولعش. الخاتم ده كان عبارة عن حرس، لما روح مكان لو في جن الخاتم يدق على صباعي والحرس يشتغل وما يخليش حاجة تقرب مني. خلصت الجيش وسافرت الإمارات والخاتم فضل موجود معايا. المهم كانت أيام تجيلي ناس في الحلم تقول لي الخاتم هو السبب، اخلع الخاتم واحنا مش هنجيلك تاني. الجنية العشقة كانت سابتني وقتها، وفي مرة كنت قلعت الخاتم ونمت لوحدي، جات لي تاني وحصلت علاقة بس غصب عني. بعدها كلمت الشيخ وقلت له على اللي حصل، زعق فيا وقال ما تقلعش الخاتم تاني أبدا، هم عاوزين يبعدوا الخادم عنك. خدت 2 سنين في الإمارات ونزلت البلد علشان أتجوز. كنت بشطب في الشقة وقلعت الخاتم، ومرة واحدة تعبت وأغمى علي. صحيت لقيت مشايخ حواليا وإخواتي وعمامي. المهم أخويا حكالي إن الجنية العشقة رجعت تاني ومش هتخليني أتجوز، هي عاوزاني أنا. وكنت لما نام لوحدي تجيني، لحد ما بقيتش انام لوحدي والجوازة ما تمتش فعلا. المهم ان كنت قاعد في الشقة لوحدي، الشقة دي بتاعتنا ملك يعني. الاول كنت بخاف منها وقت ما كانت بتيجي، ومن هنا اتغير مجرى حكايتي بعدها. مرة واحدة ما بقتش خايف منها، وبقيت بحب الأماكن المهجورة ومش بخاف منها خالص. كانت تيجي وأنا كنت بستسلم، أو بمعنى أصح بقيت حابب الموضوع ده. عدى وقت وسافرت السعودية وقعدت سنة ونزلت اتجوزت. في ليلة لقيتني مخنوق، مرة واحدة كده بقيت مخنوق من الشقة وما بقتش طايق البيت خالص. نزلت قعدت في أرض ورا البيت، وكانت الساعة حوالي واحدة بالليل. شفت غيمة في السماء طايرة، وبعد كده شفت واحد كان قاعد على بيت الجيران شكله مرعب. أنا ما خفتش منه وحطيت عيني عليه. لو تعرفوا إن الجن لما بيظهر وتثبت عيونك عليه ما بيقدرش يختفي، أنا بقى ثبتها عليه. بس بعد كده جسمي نمل وغبت عن الدنيا خالص. صحيت وكانت الساعة 8 الصبح، وبرضو مشايخ وأهلي ومراتي كلهم فوق راسي. المهم الجن اللي أنا شفته قال لهم: أنا اسمي حارس بن مرة من ملوك الجن، جاي مخصوص علشانه. كل ما بعت لي واحد من الخدم بتوعي يخاف منه. أنا عاوز أعرف إيه قوته ده ويطلع مين. أنا نزلت له بشكل حقيقي وثبت عيونه علي ومخافش. لو حد تاني كان مات من الخوف. أنا عارف إن اللي بقوله ده غريب عليكم، بس والله العظيم هو ده اللي حصل معايا. وقال لهم: أنا ليا 7000 سنة ما نزلتش من على عرشي. أنا جاي مخصوص علشانه، ولازم نموته وما نسيبهوش غير لما نشوفه وهو بيدفن في قبره علشان نرتاح منه. عمي قال: وعايز تموته ليه؟ انتوا مفيش حد فيكم شاف قوته، هو نفسه مش عارف قوته. الجن بيخافوا منه، وحتى ناس كتير في موته هيرتاحوا، لأن كل ما بعت له واحد من خدمي يقول لي خايف منه. مين دل الجن يخاف منه؟ أنا ملك الجن وجاي لواحد من البشر. خلوني أخده معايا أنا والخدمة. أنا مش عاوزه يعرف قوته الحقيقية، لأنه لو عرف مش هيخلي واحد من البشر في حاله. جابوا 3 مشايخ وبالعافية طلع، وقال برضو مش هسيبه. الموضوع والحمد لله خلص ورجعت السعودية. بس من حوالي شهر كده حصل معايا موقف غريب جدا، مع أني مش لوحدي في الأوضة. على الساعة 2 بالليل حسيت نفسي في مكان غريب، قدامي قطة سودة وعينيها حمرة. خفت منها بصراحة وجسم تلج، وبعد كده جمدت قلبي. القطة تحولت من قطة وبقت بنت جميلة جدا، وقالت على اسمها وانها بنت ملك من ملوك النار. عرضت علي الجواز وقالت: انت دمك دم ملوك، دم صافي، وانا مفيش عندي اعتراض ان مراتك تفضل معاه. انت لو وافقت تتجوزني انا هخليك تعيش ملك. انا مش هأذي حد قريب منك، هفضل معاك وهخلي معاك فلوس ملهاش عدد ولا اول من اخر. البنت دي بتجيلي وانا بكلم الشيخ حاليا وبحاول اشوف حل معاه، ولحد دلوقتي لسه ما مشيتش. وشكرا. انا اسمي حسين، عندي 30 سنة وشغال في شركة خردة. الموضوع ابتدى لما صاحب الشغل عندنا اخد مزاد عن شركة مهجورة. الشركة قطاع عام ومن ايام الثورة وهي مهجورة. اول ما خدنا المزاد، طبعا شركة كبيرة وبيجوا ناس يقطعوا الخردة اللي في المكان. في مرة بنفتح التلاجات اللي موجودة علشان نطلع اللي فيها، لقينا جثة شخص. تقريبا حد كان جاي يسرق، والله أعلم حصل له إيه. طبعا جت الشرطة ونقلوا الجثة، وكانت تقريبا متحللة تماما. بعد التحقيقات مشيت الشرطة والموضوع خلص على كده. بدأنا شغلنا عادي، بس لما يجي الليل علينا بنسمع صوت أنين كأن حد بيتوجع، وفي حمام هنا، وده بقى الرعب كله فيه. المكان ده كل ما نود حد هناك نروح نلاقيه مغمى عليه أو واقع في الأرض وبيتشنج. بطلنا إن احنا نود أي حد هناك، لكننا بنروح كده نبص ونشوف الدنيا. أنا خدني الفضول وبقيت أروح أقف أبص وأدور وأشوف يمكن في حاجة. الحمد لله أنا قلبي جامد شوية من ناحية الحاجات دي. لقيت الحمام اللي هو أصلا مواسير المية متشالة منه، لقيت الحنفية بتنزل مية وبضغط عالي كمان. رحت مليت إزازة من الحنفية دي، مليتها، وأول ما خرجت من الحمام لقيت الإزازة فاضية، رغم أني متأكد أن أنا مليها والإزازة كانت تقيلة في إيدي. وطبعا ده حمام ومفيش فيه حد، والمفروض أنه ما يبقاش فيه أصلا كرسي. لقينا من يومين كرسي جواه متوجه ظهره ناحية الباب، يعني كأن في حد كان قاعد وبيبص على باب الحمام. خدنا الكرسي وجبناه جنبنا وسبناه. العمال الصبح طبعا بيشتغلوا كده، فلقينا الكرسي مش موجود في مكانه. اتخانقنا مع العمال علشان اخدوا حاجتنا، وكلهم حلفوا ان محدش خد حاجة، وان اصلا ما لقوش الكرسي ده ولا حد شافه. رحت انا امبارح في دورتي العادية، لقيت الكرسي في مكانه وبنفس حطيته، الحطة اللي كان عليها جوه الحمام. وامبارح برضو وانا بتمشى في الموقع لقيت كلب بيهوهو عليا جامد جدا، وطيت علشان اجيب طوبة احدفه بيها، ومسافة ما طلعت ما لقيتهوش، اختفى خالص، ملهوش اي اثر. المشكلة ان ما حد سمع صوت كلاب اصلا. في مرة بقى كنت انا وواحد صاحبي دخلنا انا وهو مكان نجيب دولاب خشب علشان نكسره ونولع نار علشان يعني نبعد الناموس ونعمل شاي. كسرت انا حتة وطلعت بيها وهو ورايا بيجيب الباقي، لقى حد بيقول له انت يا ابني اطلع برا وما تعملش دوشة هنا تاني. محمد صاحبي اتخض واتسرع وطلع يجري ووقع على وشه واتجرح واتبهدل. ولحد النهاردة بيحصل نفس الاشياء الغريبة ومحدش عارف السر ايه، بس احنا خلاص اتعودنا. ايوه اتعودنا واتأقلمنا على الاوضاع دي، وشكرا. يا رب تكونوا استمتعتوا برحلتنا المرعبة جدا في عالم قصص الرعب الحقيقية. في النهاية بشكر كل اللي وصل معنا في الفيديو لحد هنا، وبشكر كل الناس اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات وبيدعموا القناة دايما، سواء بالدعم المادي او بالتفاعل بلايك. وبشكر الكاتبة ومجمعة قصص الرعب الحقيقية صحر علي، وطبعا بشكر معدتنا المتألقة شروق احمد. انتوا كمان لو عندكم حكايات وحابين تشاركوا بيها معنا، تقدروا تبعتوها على روابط الحسابات الموجودة في صندوق الوصف وكمان في أول تعليق تحت الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات وكمان اللايك والكومنت والشير. أعزائي المستمعين، خلصت حكايات النهاردة، لكن حكاياتنا ما بتخلصش، وطول ما احنا مع بعض هنفضل مكملين إن شاء الله. كان معكم سماح عبد الحميد، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم.